الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى ونبدأ الفترة الثالثة مع فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي، فليتفضل الشيخ على بركة الله. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه الفترة الثالثة والأخيرة ضمن هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن يجعلها مباركة مفيدة نافعة لنا جميعا. بالنسبة لمسألة التدبر أو مفاتيح تدبر القرآن، أظنني قد أتيت على أكثر المفاتيح أو أغلبها. يبقى أن الإنسان يجب عليه أن يعلم بأن تدبر القرآن حتم لازم وفرض واجب، وأن لا يتساهل الإنسان في مسألة تدبر القرآن. ولذلك قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أمر الثاني، بالنسبة لمسائل التدبر، لا بد أن يكون وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، وأفضل ما يمكن أن يرجع إليه هو تدبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان تدبره يظهر في صورة بكائه صلى الله عليه وسلم حينما يتلو القرآن أو يتلى عليه القرآن، وكذلك يظهر في تأمله صلى الله عليه وسلم. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة فتوضأ من شن معلقة ثم نظر في السماء، وقد أنزل عليه قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأخذ يرددها ويبكي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى السماء ويقول: ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان تدبره للقرآن يقوده إلى العمل، ولذلك صح من حديث عائشة حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني يتمثل القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الخطوات والتي يجب الانتباه إليها عدم الاستعجال. فابن عمر رضي الله عنه جاء في عند النسائي وغيره أنه بقي في سورة البقرة أربع سنوات، وجاء من طريق مرسل ثمان سنين وهو يحفظ سورة البقرة. وحاش بن عمر أن يصعب عليه الحفظ، فهو من الحفاظ، لكن كان يتدبر ويتأمل ويعمل، فما كان يتجاوز 10 آيات حتى يحفظ ما فيها ويعمل بما فيها ويتدبر رضي الله عنه. ولذلك ذكر عن بعض السلف أنه قال: كان لي ختمة في كل أسبوع، وختمة في كل شهر، وختمة في كل سنة، وأنا منذ 30 سنة في ختمة واحد. قل: وأنا منذ 30 سنة في ختمة واحد. هذا يدل على ماذا؟ على تدبره. فهو يتعاهد القرآن بالختمات، لكن له ختمة خاصة وهي في تدبر القرآن. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان لا يستعجل في قضايا تدبر القرآن، فيهتم بذلك. المسألة الأخرى، وهي أن التدبر حينما ذكرنا هذه المفاتيح في واقع الأمر، يعني يمكن أن نحصر التدبر أو مفاتيح التدبر في الخطوات التالية: أولا، أن تتهيأ لأن تتدبر القرآن، يكون عندك تهيؤ لتدبر القرآن، وهذا يكون كما ذكرت بإتقان القراءة وإحسانها ومعرفة مخارج الحروف، اختيار الوقت كذلك، تفريغ القلب من الشواغل، وأن يكون لك اهتمام بالاطلاع على كتب التفسير وبقية الكتب التي ذكرناها. الخطوة الأخرى ما يتعلق بالمحبة للقرآن والعناية به وتعاهد قراءة القرآن على الدوام والاستمرار، بحيث يكون لك التصاق بكتاب الله تلتصق به على الدوام. والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من فضل الله علينا وعلى الناس نيسر يعني قراءة القرآن، وذلك الإنسان يقرأ القرآن على كل حال إلا في أحوال خاصة يعني مذكورة في كتب الفروع. والمعنى أن يكون لك محبة للقرآن. محبة القرآن تنشأ متى؟ حينما تعلم بأن القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، فتحب كلام الله وتتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. الخطوة الأخرى التي تجمع مجموعة من المفاتيح الملاحظة، أن يكون لديك ملاحظة، وباستعمال الحواس التي رزقك الله إياها في الوصول إلى التدبر. الملاحظة يكون لك اهتمام ونظر وتدقيق وتأمل وسؤال، ولماذا وكيف هذه الآية قدمت هنا، ومعرفة بعض القواعد في مثل هذا الأمر، وهي أيضا تقدح شرارة الفكر. الملاحظة هذه تقدح شرارة الفكر، فيستنير الفكر. لما يكون لديك ملاحظة يضيء الفكر ويستنير، فتبدأ عملية السؤال والاستفسار والربط والنظر إلى السياق والسباق وتأمل هذه الأشياء بشكل يعني واضح وبين، وبعد ذلك تبدأ عملية الترجمة العملية وهي العمل بالقرآن، وهذا أكثر ما يعينك على تدبر القرآن، وهو المقصود، وهو المقصود أن تكون عبدا ربانيا ممتثلا لكتاب، ممتثلا لله عز وجل، متبعا لما جاء في كتابه سبحانه وتعالى. وأيضا على الإنسان أن يخاف وأن يحذر إذا لم يكن له نصيب من التدبر، لأن الله عز وجل قال: وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا تأمل في مثل من الأمثال المضروبة في القرآن ولم يفهمه يبكي، يبكي، يقول: لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا، هكذا يقول، يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون لي أو لا يكون قلبي فيها، يقول: لا أعدها ثوابا، لا أجر عليها. هو يتهم نفسه حتى يحث ويحرض نفسه على قضية التدبر. هذه تطوافة حول مسائل التدبر ومفاتيح تدبر القرآن. أسأل الله تعالى ينفعني بها أولا وإياكم، وأنا أجزم بأننا جميعا يعني بعدما سمعنا هذه النقولات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من كلام السلف، وهذه الخطوات في الحقيقة ليست بدع من القول، هي مجرد استقراء لما في كتاب الله وفي سنة رسول الله وما ذكره العلماء فقط، وإلا هي ليس لي فيها جهد إلا الجمع. فأسأل الله تعالى ينفعني وإياكم بها. وأنا أعتقد أيضا أن الأسئلة المرسلة التي يقرأها الشيخ سعود بعد قليل ستسد الثغرات التي قد تكون وهي كانت ناقصة في هذه الدورة. والآن نستمع إلى أسئلتكم المختارة والمفضلة والمحببة والتي إن شاء الله ننتفع بها جميعا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيك وزادك الله من فضله. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يكرر بعض الآيات ليسمع المأمومين، فلربما قادهم للتدبر والخشوع، وما الضابط في هذا التكرار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لتكرار الإمام الآيات لأجل التدبر له ولمن وراءه، الأصل فيها المشروعية، الأصل فيها الجواز والمشروعية، لكن بالنسبة للفرض لا يفعل، وذلك لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر الآيات في النفل في قيام الليل، في قيام الليل. ولذلك العلماء نصوا على أن المأموم حينما يقرأ الإمام وهو يسمع قراءة الإمام يقولون أيضا يتدبر، إلا إذا فوت عليه سماع الآية الأخرى فإنه ينتقل مباشرة إلى سماع الآية الأخرى ولا يعيد ولا يكرر، لأن هذا يفوت عليه المقصود. ولذلك صلاة الفرض الذي يظهر والله أعلم أنه لا يكرر قصدا. ما معنى قصدا؟ قصد التكرار لأجل التدبر له ولمن وراءه، أما إذا كرر لأجل لكونه نسي آية أو لكونه أحصر أو أغلق عليه يريد أن يرجع فيقرأ ما بعد، هذا لا حرج فيه، هذا من مصلحة الصلاة من مصلحة القراءة، هذا الذي يظهر. هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز تكرار الآية في الفرض، قالوا لأنه ما جاز في النفل جاز في الفرض وكذلك العكس، لكن الذي يظهر والله أعلم عدم فعل هذا في الفرض، وأما النفل فنعم. أحسن الله إليك شيخنا، يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح إذا مر بآية التسبيح في صلاة الفريضة، وكذلك سؤال الجنة والاستعاذة من النار في الفريضة؟ الحمد لله، الذي ثبت في صلاة الليل في قيام الليل، هذا الذي ثبت، ولذلك في قيام الليل كان كما في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة فما مر بآية التنزيه إلا سبح، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ هذا الثابت. أما في الفرض فلا أحفظ في هذا الشيء في حدود علمي واطلاعي، إلا ما ورد في آخر سورة القيامة في قول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبحانك اللهم فبلى، وهذا قال العلماء سنة، العلماء يقولون بأن هذا سنة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول ما هو الضابط بين الجهر بالقرآن في المساجد وبين التشويش على المصلين؟ الحمد لله، بالنسبة للجهر في المساجد هو أن يسمع القارئ نفسه، هذا هو الجهر، وهذا لا يشوش على المصلين، يعني لو رفع وأسمع صوته أسمع نفسه هذا لا ليس فيه تشويش. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أمر أبا بكر أن يرفع صوته قليلا، وأمر عمر أن يخفض صوته قليلا، وهذه هي الوسطية والاعتدال والتوازن في القراءة، توازن في القراءة. يعني أحيانا ما أخفيكم أنا أدخل بعض المساجد وأجد أغلب الموجودين يقرؤون، ولكن لا تسمع لهم همسة، همس ما تسمع له، وهذا لم يكن يعني معتادا عند السلف. والقراءة في الغالب إذا رفع الإنسان صوته قليلا مع وجود قارئ آخر لا يحصل تشويش، لا يحصل تشويش، والمعنى بأنه يرفع صوته قليلا بحيث أنه يسمع نفسه على أقل تقدير. أحسن الله إليك، يقول ما هي طبعا عفوا إذا كان لوحده في بيته ويقوم الليل أفضل أنه يجهر ويسمع نفسه، لأن الجهر يعود أثره على القلب سبحان الله، حتى أنه يجتمع قلب الإنسان لما يجهر، أما القراءة فقد يشرد ذهنه، لكن لما إذا جهر بالقراءة اجتمع القلب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول ما هي أهم كتب التفسير التي تنصح بها؟ والله من أفضل كتب التفسير التي تساعد حقيقة على التدبر من المعاصرين كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، هذا من أفضل التفاسير، هذا من أفضل التفاسير، لأن للشيخ يعني إشراقات وتأملات وذكر أيضا قواعد مهمة تخدمك في بقية الآيات. فاعتنوا بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيضا تفسير الحافظ بن كثير الدمشقي، هذا من التفاسير العظيمة، وهو يعني خلاصة تفاسير أو تفسير شيخ المفسرين وإمام المفسرين ابن جرير الطبري، لكن ليس هو نسخة منه، بل خالفه في مسائل كثيرة جدا، والمقصود بأن هذه من التفاسير الجيدة. أحيانا هناك خدمة لمعاصرة لأكاديميين جيدة ما يسمى بالتفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي هذا مهم تستعين به على تدبر القرآن، هذه الخدمة الجليلة حقيقة هي مشروعات علمية أكاديمية جيدة قدمت ومطبوع منها تساعد بشكل كبير في قضية تدبر القرآن. أحسن الله إليك شيخنا. يقول: ذكرتم في المفتاح الخامس ترتيل القرآن أن التلاوة قدر زائد عن القراءة، فهل هناك مثال عملي؟ أنا ذكرت هذا، القراءة هي قراءة القرآن وتطلق على أقل ما يمكن أن يقرأ، حتى لو كان حرفا قاف، والقرآن مثلا قاف صاد مثلا، هذا يسمى قراءة. التلاوة قدر زائد، التلاوة بأن تقرأ وتتلو الآيات بعضها بعضا، يقال يتلو القرآن. أما الترتيل فهو قدر زائد على التلاوة، بمعنى أن أن أن تعتني بمخارج الحروف وبأحكام التجويد عموما والمدود. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: ذكرتم أنه لا يلزم معرفة تفسير كل آية، هل هناك تعارض بين هذا وبين معرفة كتاب الله؟ لا، ليس هناك تعارض. أنا قصدي أنه الإنسان إذا ما فهم آية لا يتوقف عن التدبر، يعني إذا لم تستطع شيئا فجاوزه إلى ما تستطيع. فأحيانا قد يعني تقف عند آية لا تستطيع معرفة تفسيرها، وهذا كان عند الصحابة وليس عند العلماء فقط، عند الصحابة. ذكرت لكم مثالين عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك المقصود بأن إذا صعب عليك فهم آية، هذا لا يعني أنك تتوقف عن معرفة بقية الآيات، تفسير بقية الآيات وتدبر بقية الآيات. وأحيانا لما تتجاوز هذا إلى غيره يفتح الله عز وجل على قلبك معرفة هذه الآية، فتح من خلال الخطوات اللي بذلتها أنت العلمية، من خلال القواعد والضوابط اللي عملت بها في تدبر القرآن. وليس هي قضية مثلا يعني شيء هكذا، قد يلهم بعض الناس معنى صحيح بشرط أن يكون عنده الأدوات. الآن بعض العلماء سبحان الله يفتح الله على قلبه فيأتي بمعنى عظيم في آية ويكون معنى جديد لما تدبر وتأمل وتعقل وتفهم الآية يفتح الله عز وجل عليه ما سبقه إلى هذا. تجدون هذا سبحان الله عند الشيخ عبد الرحمن السعدي في مقامات كثيرة في كتاب التفسير، ما سبقه، يعني هي إشراقات، هي هبة من الله منحة بسبب هذا التدبر. لكن هذا ليس هكذا، وإنما لأنه هو لديه، الله عز وجل رزقه الأدوات وكان عنده الأهلية بسبب بذله وسعيه في الوصول إلى هذه المرتبة العلمية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما هو الضابط في التغني بالقرآن، وهل المقامات من هذا التغني؟ المقامات ليس من التغني المطلوب في القرآن، بل أنكرها العلماء وجعلوها من البدع والمحدثات. هذه المقامات أنكرها العلماء منذ قديم الزمان وجعلوها من المحدثات والبدع. التغني بالقرآن أنك تحسن صوتك بالقرآن من خلال الخطوات الشرعية، والعلماء خدموا هذا خدمة عظيمة، يعني معرفة مخارج الحروف، معرفة ما أيضا مسائل التجويد، الميم النون الساكنة والميم الساكنة، المدود أيضا، هذه كلها تعينك على التغني بالقرآن. هذا على المعنى الذي ذكره العلماء، المقصود به القرآن التغني به يعني إحسان تحسين الصوت به. أما المعنى الآخر، من لم يتغنى يستغني، قالوا يستغني بالقرآن عن غيره. فلذلك المقامات هذه لا تدخل ضمن الوسائل الشرعية في ترتيل القرآن أو التغني بالقرآن. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: تفسير الألوسي من أي التفاسير، ومتى ينصح به لطالب العلم؟ تفسير الألوسي من التفاسير المهمة التي أثنى عليها العلماء، وإن كان فيها بعض الملحوظات، لكنه في الجملة ومن التفاسير التي اعتنت بجانب اللغة والبلاغة والبيان زيادة على ما عند البقية من يعني من الآثار، لكنه يعني أكثر من الجانب اللغوي والبلاغي. وكذلك تفسير الطاهر بن عاشور هذا من التفاسير التي يعني مليئة بذكر المقاصد، لكن يتنبه طالب العلم لبعض المسائل التي تتعلق بالأسماء والصفات، يتنبه طالب العلم لها. طيب، في نهاية هذه الدورة أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين لكتابه، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا رئيس الدولة ونائبه جميع حكام الإمارات، وأن يوفق الله جل وعلا الشيخ حميد بن راشد وولي عهده ونائبه، وكذلك أن يوفق الشيخة فاطمة وأن يبارك في عمرها وفي عملها وفي آلها على جهودها المشكورة والمذكورة وحرصها على إقامة مثل هذه اللقاءات، وأيضا الرفع من المستوى العلمي والثقافي والفكري بالنسبة لمن يقيم على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين. الشكر أيضا لكم على حرصكم وعلى حضوركم، وأسأل الله تعالى أن يكتب خطواتكم وأن يبارك في أعماركم وأعمالكم. إن شاء الله نلتقيكم في دورات قادمة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.